Husna salati Asri leta damuai لبر لي أمامك عبدك أنا يا سيدي لبر لي أمامك ولا أي حي يبره في ساحة قضائي العظيم يطهرني سحق للأرض حياتي أجلسني في ظلمة مثل الموتى منذ الدهر العظيم يطهرني سحق للأرض حياتي تحير في يقين أتذكر إحسانك ومراحلك منذ القدم دعيت روحي في داخلي وتحير يا قلبي فيا أتذكر إحسانك ومراحمك منذ القدم أتفكر في صنعك وفي أعمال عدادك أتفكر I'm gonna رفعت نفسي إليك. عرفني رب الطريق أسلكها لأني رفعت نفسي إليك. أنقذني الصالح يهديني للصالحات.